الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من متون العلماء الحنابلة في الفقه، بل من أخصر المتون، متن أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان المتوفى عام 83 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متن موجز مختصر بناه على قول واحد أخصر من وهو أخصر من كثير من المختصرات الفقهية التي ألفوها كزاد المستقنع ودليل الطالب وغيرها. وقد ذكر في مقدمته أنه اختصره من كافي المبتدي، وكافي المبتدي كتاب له هو أوسع من هذا، لكنه أراد بهذا المتن أي أخصر المختصرات أن يجعله متنا مختصرا موجز العبارة، وحذف منه بعض التفاريع قليلة الوقوع وبعض المسائل التي يمكن أن يستغني عنها من أراد الدرجة الأولى في التفقه، وإنما قصد بذلك أن يكون معينا لمن أراد أن يحفظه. وهذا ما ذكره في المقدمة، حيث قال رحمه الله: قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وهذه جادة موجودة عند أصحاب المذاهب الأربعة كلها، أنهم يؤلفون متنا مختصرا في الفقه حتى يكون معينا على الحافظ إذا أراد أن يتحفظ عباراته، ويكون أيضا مناسبا للمبتدئ، ويتيسر لطالب العلم تفهمه واستيعابه. لأن من جادة أهل العلم حفظ المتون الفقهية، فإن هذا معين على ضبط المسائل. نعم، المتون الفقهية ليست كالأحاديث النبوية، لكن فضبطها وحفظها يجعل طالب العلم تتصور لديه المسائل ويستوعبها بشكل أدق وأوضح، وتثبت في ذهنه أكثر مما لو أنه فقط فهمها. قال: وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. وقد ابتدأ بها كعادة المصنفين، أنهم يبتدئون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام، فلذلك يبتدئون بالطهارة، ولأن التخلية قبل التحلية، فالإنسان بالطهارة يتخلى ويتحلى أيضا، ففي الطهارة تخلية وتحلية، التحلية بالوضوء والتخلية بإزالة النجاسة ونحوها. وهنا يتكلمون على الطهارة الحسية لا المعنوية، وهي النظافة والنزاهة من الأقذار والأذى. وأما في الاصطلاح فيعرفونها بأنها رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث وزوال الخبث. فيجتمع في الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، والفرق بينهما عند الحنابلة في شيء واحد، وهو النية، فإنه يجوز أو فإنه يزول الخبث ولو لم ينوي ذلك، في حين أن رفع الحدث لا يرتفع، في حين أن الحدث لا يرتفع إلا إذا نوى ذلك. هذا هو الفرق الوحيد على المشهور من المذهب فيما بين رفع الحدث وزوال الخبث. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. ابتدأ بأن قال: المياه ثلاثة أقسام. فعند الحنابلة ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. قال: الأول طهور، هذا النوع الأول هو الباقي على خلقته كما قال، الباقي على خلقته. الأصل في المياه أنها طهورة، ولذلك قال طهور وهو الباقي على خلقته. طبعا المشهور من المذهب أن المياه ثلاثة أقسام، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا: فوصف الماء بوصف زائد وهو كونه مطهر، مما دل على أن ثمة ماء قد يكون ليس بنجس لكنه لا يرتقي إلى كونه مطهرا. هذا هو المشهور من المذهب. قال: وهو الباقي على خلقته. الماء الطهور هو الذي بقي على خلقته، إما حقيقة وإما حكما. حقيقة بأنه لم يتغير فيه شيء، الباقي على خلقته، ما تغير فيه شيء من حين وجد، نبع من الماء أو نبع من الأرض أو نزل من السماء أو وجد في بئر أو بحر، باق على خلقته، ما تغير منه شيء، هذا ماء طهور. وسيأتي ماذا ينبني على كونه طهورا. الثاني أيضا يقولون: الماء الباقي على خلقته حكما لا حقيقة، يعني طرأ عليه أمور لم تغير من حكمه فبقي على كونه طهورا. طيب ماذا طبعا سيأتي إشارة إلى شيء من هذا. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أن هذا الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث، فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. ومفهوم هذا أن الماء الطاهر، ومن باب أولى أن الماء النجس لا يرفع الحدث، فلو أن إنسانا أزال النجاسة بماء نجس لم يصح ذلك منه. كذلك أيضا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء الطهور. فالماء الطهور متى ما وجد فإنه فيه فائدتان: أنه يرفع الحدث وأنه يزيل الخبث. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أنبال أعرابي في المسجد طلب عليه الصلاة والسلام ذنوبا من ماء فأهراقه عليه، وهذا ماء طهور. أشار بعد ذلك إلى أن الماء الطهور ليس على صورة واحدة، بل ثمة ماء طهور يباح استعماله بلا كراهة، وثمة ماء طهور يكره استعماله، وثمة ماء طهور يحرم استعماله. فقال: ومنه مكروه. هذا النوع الثاني. إذا قلنا الأول الباقي على خلقته لم يتغير فيه شيء ولم يعتريه شيء، فإنه يكون ماء طهورا بلا كراهة. الثاني الماء الطهور الذي يكره استعماله، ما هو؟ قال: كمتغير بغير ممازج. متغير بغير ممازج، خالطه شيء أو نقول وجد فيه شيء مما لا يمازجه، ولا مما لا يمازجه. يمثلون بقطع الكافور ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء التي إذا ما وجدت فيه لم تمازجه، فإذا ما غيرت فيه وهي طاهرة فحينها يقول أنه يكره. طيب هل تغير عن كونه طهور؟ نقول لا. طيب لماذا قلتم بأنه يكره استعماله مع أنه طهور؟ هنا يعللون فيقولون خروجا من الخلاف في سلبه الطهورية، فإن من العلماء من قال أنه في هذه الحالة يتغير حكمه ويصبح طاهر وليس بطهور، فقالوا نحن خروجا من الخلاف نقول أنه يكره استعماله. طيب قال: ومحرم. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المنصوب وغير بئر الناقة من آبار ثمود. نوع ثالث من الماء الطهور، طهور لكن يحرم استعماله في رفع الحدث، يستحرم استعماله في رفع الحدث. ما هو؟ قال: وهو المغصوب. المغصوب، فما غصب وكذا ما سرق وكذا أيضا ما كان ثمنه حرام هذا يحرم استعماله، يحرم استعماله. وحينها يقول لو استعمله لم يرفع حدثه. لماذا؟ قالوا لأنه قد استعمل ماء محرما. الماء في حقيقته هو طهور، لكن هو استعمل ماء محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا قالوا وغير بئر الناقة من آبار ثمود. طبعا القول بأنه يحرم استعماله وأنه لا يرفع الحدث هذا من مفردات الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. الثاني كما قلنا غير بئر الناقة من آبار ثمود. قوم ثمود عندهم آبار، منها بئر الناقة الذي كانت تشرب منه الناقة. هذا يقول غير هذا البئر، غير هذا البئر يحرم استعماله مع أنه طهور، مع أنه طهور. ولو أنه استعمل، لو ذهب أحد إلى ديار ثمود واستعمل واحدا من الآبار غير بئر الناقة في رفع الحدث فيقول أنه لا يصح لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد عند الحنابلة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلوا على أرض الحجر فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ففهم أنه منه أن ما عداها، أي ما عدا هذا البئر، لا يستعمل في رفع، لا يجوز استعماله في رفع الحدث لأنه نهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قال الثاني طهور. انتهينا من الماء الثاني طاهر، انتهينا من الماء الطهور وعرفنا أنه هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، وقد يكون يباح استعماله من غير كراهة، وقد يكون يباح استعماله، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. طيب بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني الطاهر. طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هو في نفسه هو طاهر لكنه لا يرتقي إلى كونه أنه يزيل الخبث أو يرفع الحدث. ما هذا الماء؟ قال وهو المتغير بممازج طاهر. هذا الصورة الأولى من الماء الطاهر، المتغير بممازج طاهر. إذا تغير تغيرا كثيرا لونه أو طعمه أو رائحته بممازج، في السابق قلنا غير ممازج، هنا قلنا ممازج طاهر، مما لا يشق صونه عنه. مثل ماذا قالوا؟ مثل الزعفران، مثل اللبن ونحوها، فإنها لو خالطت الماء، لو خالطت الماء فتغير لونه، وضعت زعفران في الماء فتغير لونه، فتغير لونه، فإنه حينها هل هو نجس؟ لا. هل هو طهور على المذهب؟ لا، يقولون أنه طاهر لأنه تغير بممازج طاهر، بممازج طاهر. وكذلك أيضا لو أنه وقع فيه لبن فغير لونه. قال ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث. الصورة الثانية من الماء الطاهر، اليسير المستعمل في رفع حدث، ماء يسير. والقاعدة التي لا تخفى عليكم أن الحنابلة إذا قالوا يسير يقصدون به ما دون القلتين، وما كان كثيرا فما كان أكثر من القلتين. فعندنا ماء يسير استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث، فهنا يقولون أنه يصبح طاهرا، يصبح طاهرا. قالوا الدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وكوننا نهينا عن هذا يدل على أن في المنع من ذلك إشارة إلى أنه لا يستعمل، لا يستعمل هذا الماء في رفع الحدث، فإنه ماء يثير استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث. طيب متى نعتبره طاهرا؟ قالوا إذا انفصل من العضو، إذا انفصل من العضو. مثلا إنسان توضأ فتساقط من أعضاء وضوئه ماء، هذا يسير استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث. طبعا هناك صورة ثالثة ما ذكرها، وهي ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لكن نحن هنا نتكلم عما ذكره المصنف. إذن الطاهر عنده صورتان: ما تغير بممازج طاهر، واليسير المستعمل في رفع الحدث. الثالث النجس. النجس قال يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. النجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. الماء الثالث النجس، وهو عند المذهب، وهو كما لا يخفى لا يستعمل لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث. لكن ما هو الماء النجس؟ أشار إلى صورتين بهما يكون الماء نجسا، فقال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، إذا تغير بسبب النجاسة قليلا كان أو كثير في غير محل، في غير محل التطهير، لكن لو أنه لاقى النجاسة في محل التطهير فهنا الصورة السابقة. واضح؟ يعني هنا نحن نتكلم عن ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، في غير محل التطهير، فهنا يقول سواء كان قليل أو كثير ما دام تغير بنجاسة فإنه يعتبر نجس. أو لاقاها في غيره وهو يسير، هذه التي يعني إذا كانت، إذا لاقاها في مكان التطهير فإنه يكون طاهرا، وأما إذا لاقاها في غير مكان التطهير وهو يسير فإنه يكون نجسا. الخلاصة، الماء النجس ذكر المصنف له صورتان. الصورة الأولى إذا تغير بالنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا فهو نجس، وهذا ظاهر. الصورة الثانية إذا لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير، محل التطهير مثل ما نقول الإنسان يتوضأ مثلا، هذا محل تطهير، أو يريد أن يطهر أرضا نجسة، هذا محل تطهير. إنما ما لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير فهنا يحكم بنجاسته، فهنا يحكم بنجاسته. قال والجاري كالراكد، والجاري كالراكد، يعني حكم الماء الجاري حكم الماء الراكد لا فرق. فإذا كان كثيرا، فإذا في الأحكام التي سبق أن قلناها في الماء الجاري تقال في الماء الراكد في هذه الحالة. فالماء إذا بلغ الماء الجاري قلتين لم يحمل، إذا بلغ الماء الجاري قلتين لا ينجس إلا بالتغير. وأما إذا كان أقل من ذلك، وهذا ما يسمونه الجرية، الجرية وتكلم عنها ابن رجب في قواعده، أنه كل جرية، كل دفعة مثلا، مثل ما نقول كل دفعة من الماء لها حكم الماء الواحد، لها حكم الماء الواحد. فلو كان عندك بئر وهو جاري لكنه يعني يجري على دفعات، إذا كان هذه الدفعة أقل من قلتين فنحن نعطيه الأحكام السابقة، وإذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما سبق أن ذكرنا. في آخر الباب قال والكثير قلتان، قال واليسير ما دونهما. وهذا ضابط ذكرناه قبل قليل، أن الماء الكثير ما بلغ قلتين، والقليل أو اليسير ما دونهما. ما مقدار القلتين؟ هنا قال يعني حددها بالموازين التي كانوا يستخدمونها في السابق، الأرطال ونحو ذلك، فقال وهما يعني مجموع القلتين وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، 7 رطل بالدمشقي، هذا مقدار القلتين، وقدرت بالمثاقيل وقدرت بالكيلوات، ومقدارها تقريبا بالكيلوات 191.25 من الأكيال، من الأكيال. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. انتقل بعد ذلك إلى فصل ذكر فيه ما يتعلق بالآنية، والآنية هي الوعاء الذي يجعل فيه الماء، الوعاء الذي يجعل فيه الماء. والأصل كما لا يخفى، الأصل في الأواني الحل والإباحة إلا ما حرم، وهي آنية الذهب والفضة. المصنف كما جرت العادة عند أصحاب المتون إذا انتهوا من باب المياه يتكلمون عن الآنية، لأن الآنية بها تحفظ، بها يحفظ الماء. فالماء جوهر سيال يحتاج إلى أن يحفظ في وعاء، فيحفظ في هذه الأواني، لأن الأواني لها مناسبتان، مناسبة هنا ومناسبة في آداب الأكل والشرب، فذكر في أول المناسبتين. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه. كل إناء طاهر يباح اتخاذه، الإناء مطلقا يباح، الإناء الطاهر مطلقا يباح اتخاذه واستعماله، سواء كان ثمين أو غير ثمين، يعني ثمين مثل الزمرد والياقوت ونحوها، غير ثمين مثل الخشب والحديد والنحاس، يباح، يباح الاتخاذ ويباح أيضا الاستعمال. الاستعمال مباشرة الانتفاع، مباشرة الانتفاع، سواء كان استعمال في أكل وشرب أو استعمال في غير ذلك، مثل الوضوء، مثل الطبخ ونحو ذلك، نعم، والتغسيل. الاتخاذ أن يجعله ويتخذه للقنية فقط، وقد يستعمله عند الحاجة، يعني مثلا بعض الناس إذا دخلت في بيته تجد عنده أواني وضعها للاستخدام، لا، للقنية شكل، ويعني مثل ما نقول يتجمل بها، لو كان سيستعملها وضعها في المطبخ، هذه فقط جعلها للزينة أو لنحو ذلك. هذه أواني تتخذ ولا تستعمل. فيقول: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ثم استثنى فقال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. المذهب يحرم آنية الذهب وآنية الفضة سواء للأكل والشرب أو لغير الأكل والشرب أو لمجرد الاتخاذ، مطلقا تحرم آنية الذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالمذهب أنها محرمة في سواء اتخذت للأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب، وكذلك أيضا لو اتخذت للقنية فقط، للقنية. طيب ما الدليل؟ قالوا: لما نهي عنها لأكل للأكل والشرب، وهي أمور يحتاج إليها، فمن باب أولى أيضا تحريمها في القنية فقط. طيب قال: إلا أن يكون آنية الذهب، إذن الذي يحرم أولا الذهب، آنية الذهب الخالص، الثاني آنية الفضة الخالصة، الثالث ما كان مضببا أو مطليا أو مموها بها، فهذه كلها تحرم سواء كانت مضببة بها يعني كانت رقعة بها كسر أو مطلية بالذهب والفضة أو مموهة بها كأن يموع ذهب أو فضة أو أنها تغمس في آنية في ذهب وفضة سائل ثم تخرج فتصبح مطلية بالذهب ونحو ذلك، ولهم في ذلك طرائق. كل ما وضع فيه من الذهب والفضة فيحرم استعماله. طيب يحرم على الرجال دون النساء، أم أنه يحرم على النساء والرجال في هذا الباب؟ يحرم على النساء والرجال. ها يا عبد العزيز. نعم يحرم على الرجال والنساء. طيب لو قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، يقصد الذهب والحرير، يعني هذه في التحلي. نعم صحيح أحسنت. إذن ما كان يقولون ما كان يعني يلبس فهو من باب الحلية، من باب الحلية، لكن ما لا يلبس فهذا من باب الآنية. ما كان يلبس فهو من باب الحلية، من باب الحلية، مثل القلادة والخاتم ونحو ذلك، هذه من باب الحلية تجوز للنساء ولا تجوز للرجال. وما لا يلبس فهو من باب القنية، من باب مما يدخل في التحريم لأنه من باب الآنية. يقول مثل الإبريق، مثل المكحلة، مثل القلم لو كان ذهب. طيب لو ساعة ذهب حرام على النساء على هذا الكلام يا محمود؟ من باب الحلية، حرام على الرجال دون النساء. نعم قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، استثنى من تحريم آنية الذهب والفضة حالة، وهي حالة توافرت فيها قيود. ضبة يسيرة، الضبة الشيء اليسير الذي كما قلنا يشد به الكسر في الإناء. الحال في السابق ليست كما هي الحال الآن، الحال في السابق إذا انكسر إناء يحتاجون إلى أن يرقعوه أو يضعوا فيه خيطا من فضة يربط به الإناء فيشدونه به. ضبة يسيرة يسدون بها الثقب وتكون يسيرة ليست كثيرة، من فضة لا من ذهب، ولحاجة فخرج ما لو لم يكن ثمة حاجة، كما لو أمكنه أن يرقع ذلك أو يسده بغير الفضة كالحديد والنحاس ونحوه. فإذا وجدت هذه القيود جاز ذلك، لما ورد في الحديث أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في باب الآنية يذكرونها دائما، وما يتعلق بثياب الكفار، بثياب الكفار وأواني الكفار. عندنا مسألتان، أولا أواني الكفار الأصل فيها أنها تباح، سواء علمنا طهارتها أو جهلنا حالها فيباح استعمالها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وعمر توضأ من جرة امرأة من جرة نصرانية، فيباح استعمال هذه الأواني في الوضوء وفي غيره من الأحوال ما دامت جهلنا حالها، ومن باب أولى إذا علمنا طهارتها. الثاني طبعا، وهنا نقول الكفار مطلقا، كتابيين أو غير كتابيين. قال وثيابهم، هذه الصورة الثانية، ثياب الكفار فتباح، فيباح استعمالها، علمنا طهارتها أو جهلنا حالها حتى ولو وليت عوراتهم، لكن إذا علمنا نجاستها فيجب أن تغسل قبل ذلك، قبل استعمالها. ذكر بعد ذلك مسألة أخرى فقال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذه مسألة شهيرة دائما يذكرونها في باب الآنية، لأن من الأواني في السابق ما يتخذ من الجلود كالقرب ونحو ذلك، فإنهم يستخدمونها كثيرا في حفظ الماء، فقال لا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة هي ما مات حتف أنفه أو لم يذك زكاة شرعية، هذه الميتة. فلو وجدت ميتة وأردنا أن ننتفع بجلدها بشيء، فالمذهب يقول لا يطهر جلدها بالدباغ. الدباغ طريقة يستخدمونها، ينظفون بها الجلد وينقونه من الأذى والخبث والنجاسة بطريقة معينة، بتنقية وتنشيف حتى يزول ما فيه. فلو أننا أحضرنا جلد ميتة ودبغناه بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، الآن هل لنا أن نستخدمه أو قبل ذلك؟ هل يطهر أو لا يطهر؟ هذه الصورة، هذه المسألة الأولى. يقول المصنف أنه لا يطهر، لا يطهر، بل يظل نجس لأنه جلد ميتة، والميتة كما سيأتي أجزاؤها نجسة ومن ذلك جلدها. طيب انتهينا من هذا. هل لنا، طبعا مسألة هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر هذه مسألة خلافية، لكن نحن نتكلم على ما ذكره المصنف. هل لنا أن نستخدمه؟ دبغناه، فهل لنا أن نستخدمه؟ طبعا المصنف هنا ما أشار إليها، لكن العلماء يقولون أنه يباح استعمالها بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر حال الحياة، يباح استعماله في الأشياء اليابسة، تضع فيه مثلا شعير، لكن تضع فيه ماء، ماء لا، مثلا تضع فيه شعير، تضع فيه طعام أو نحو ذلك من الأشياء اليابسة، من حيوان طاهر حال الحياة، يعني ليس أي جلد، بل لا بد أن يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في حال الحياة، مثل الشاة مثلا ونحو ذلك. قال وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. أشار طبعا، ما الدليل على أن الميتة لا تطهر بالدباغ؟ يستدلون بحديث عبد الله بن عقيم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. باخيار نجيب أحضر ماء. طيب المسألة الأخيرة في هذا الباب، قبل الأخيرة في هذا الباب، قال وكل أجزائها يعني الميتة كل أجزائها نجسة، فجميع أجزائها، لحمها وعظامها ولبنها، هذه كلها نجسة لأنها هي بذاتها نجسة، فانتقلت النجاسة إلى جميع الأجزاء المتصلة بها. والله عز وجل قال نعم قل لا أجد فيما أحيلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، جزاك الله خير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية استثنى من أعضاء الميتة الذي لا يكون نجسا أمور، فقال إلا شعر ونحوه، الشعر وما يلحق بالشعر، الوبر، الريش، الصوف والشعر، هذه الأشياء من أجزاء النجس الميتة لا تكون، أو نقول لا تنجس بالموت إذا كانت في حيوان طاهر حال الحياة، لكن لابد أن نقصها من ظاهرها ولا ننتفها لأن أصولها متصلة بالميتة، لكن لو قصصتها فقصصت ظاهرها فيجوز حينها. طيب، قال والمنفصل من حي كميتته، هذا ضابط يدل له حديث أبي قتادة ما أبين من حي فهو كما أبي واقد ما أبين من حي فهو كميتته، هذا أصل ما أبين يعني ما قطع من حي فحكمه حكم ميتة هذا الحي. فلو قطعت قطعة من سمكة وهي حية فحكم ذلك صحيح يباح يحل أكله وهو طاهر يباح الأكل، لماذا؟ لأن ميتة السمك حلال. طيب لو أنك قطعت رجل شاة وهي حية وأردت أن تطبخها مثلا فيباح؟ ما يباح، لماذا؟ لأن ميتة الشاة نجسة. طبعا هذا أصل استثنوا منه استثناءات، من أشهر هذه الاستثناءات فأرة المسك، المسك في فأرته كما يقولون، الغزال غزال المسك الذي يخرج منه إذا أرهق ركضا شيء يتدلى فيه من سرته وفيه المسك، فيقولون هذا انفصل من هذا الغزال الحي ومع ذلك المسك يستخدم وهو طاهر، ولا نقول بأنه نجس لأنه انفصل من حي فحكمه حكم ميتة هذا الغزال. قالوا وكذلك الطريدة، الطريدة التي يلحقها القوم فلا يستطيعون اللحاق بها أو إمساكها لتذكيتها فيرمونها فتموت حينها، وقد يقطع منها شيء أو قد يطردونها فيقطعون منها شيئا يقطعون منها شيئا فهي مباحة مع أنها أبينت من حي، واستثناءات أخرى لكن هذه أشهر ما يذكرونه.